القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء حدش طبطب على المخاليل حدش كان قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يهل الله على اي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لاجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتنوح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة تقل الريح، حدش عنده قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. تعالي يا رشا، لسه مصممه على الطلاق؟ ايوه مصممه، ودلوقتي يا كام. استغفر الله العظيم، ارمي يا جلال بيه من الطلاق عليها. لا حول ولا قوه الا بالله. روحي وانت طالق طالق طالق، وادي عقد الجواز اهو. يلا يا رشا حضري حاجتك وتعالي معايا. انا جاهزه والشنطه كمان جاهزه. خلاص يلا بينا، وما تنساش تعدي عليا يا جلال بيه في المكتب. ها مع السلامه. مساء الخير يا محمود. اهلا، مساء النور، ازيك يا امير؟ الحمد لله. انت لسه برضو بتنزلي متاخره، انت محرمتيش ولا ايه؟ هعمل ايه بس، ربنا يستر. صاحب الشركه مفتري، ما بيهموش غير الشغل وبس. ربنا معاكي، ما هو اكل العيش يحكم بقى. الحمد لله. بصراحه بقى يا محمود، انا عايز اعتذر لك عن اللي حصل مني امبارح. بصراحه اكتر انا كنت قللت الذوق قوي قوي معاك. ولا يهمك يا اميره، انت مروحه ولا ايه؟ ايوه. طب ما تستني اوصلك معايا. لا انا مش عايزه اتعبك. تتعبيني على ايه بس، انا كل يوم في الوقت ده بنزل اجيب الدكتور من العياده. يلا بقى يلا بينا. يلا اتفضل. شفت ربك كبير ازاي، ما عداش كام يوم على حريق الارض الا وربك انتقم من مغاول. بقولك ايه بس يا محسنة، انت عارفة ان المرحوم مغاوري ما يعملش كده. وبعدين يا ستي اذكروا محاسن موتاكم. يلا الله يرحمه بقى، هو انت مش بعت تعزيهم مع عبده؟ خلاص. مين سي كامل راشد؟ ايه كفل الشر، مفيش هنا تبويا اتطلق. ايه الحكاية، البنت ما كملتش اسبوعين يعني؟ اولا يا حاج شوقي، راشا هي اللي صممت على الطلاق، وبعدين انا في مقام اخوها الكبير وما احبش اي حاجه تزعلها، كان لازم اوافق لمصلحتها واسالوها. على العموم يا سيدي انا هجوزها سيد سيده، شاب يفهمها وتفهمه، وبعدين يعني احنا ما خسرناش اي حاجه، المؤخر وقبضنا مقدم، والعرسان على قفا من يشيل. انت بقى الكلام ده يا سي كامل. طب والله والله لخليها تحط رجل على رجل وتقول انا عايزة ده ومش عايزة ده. مش بعد العدة ان شاء الله يديك ربنا طولت العمر. اذا ثبت انها مش حامل ممكن تتجوز على طول. تاني مش عايزة اتجوز، عايزة اشوف سعادي يا ابا الاحسن، وحشتني قوي بالنبي. اهي زمانها جاية هي وعبد دلوقتي. رشا سعاد وحشتني قوي قوي يا حبيبتي، وانت كمان يا رشا، وانت كمان، وانت حبيبتي قوي قوي. سبحان الله على الدنيا. صحيح الدنيا تلاهي زي الملاهي، لعبة تفرقنا ولعبة تجمعنا. اسمح لي بقى اعزمك على العشاء. طب ايه المناسبة؟ المناسبة ان انا هخرج من الشغل بدري. ها يلا. عسل يا امي. بس انا معلش بعتذر يعني لان عندي شغل. مفيش اعذار يا استاذ محمود، وانا هخرج من الشغل الساعة 6. خلاص يبقى نتقابل الساعة 7 ونتعشى سوا، وبعدين تروح تجيب الدكتور ايهاب الساعة 11 من العيادة. ها ايه رأيك؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انت عارفه كل حاجه عني، المواعيد بالظبط. طبعا يا استاذ. خلاص يا ستي انا موافق، بس بشرط واحد. انا اللي هحاسب. ايه ده ايه ده ايه ده، تحاسب ازاي وانا اللي عزماك؟ لا لا، ما انا انسي الكلام ده خالص، انا ما بقبلش ابدا ان اي واحده تعزمني على حاجه. بقى انا برضو واحده يا محمود. لا انا اسف يعني، بس ما اقصدش والله. خلاص يا سيدي انا فاهمه، بس يعني بقى سيبك من التفكير القديم ده يا استاذ محمود. أستاذ محمود، هو إيه الموضوع؟ لا يا باشا ما دخلتش العيادة، هي وقعت على السلم والدكتور إيهاب رفض دخولها العيادة وقال له خدها على المستشفى. يعني ما ماتتش في أوضة العمليات والدكتور رماها على السلم؟ ما حصلش يا باشا. إيه ده؟ في إيه؟ أهلا يا دكتور إيهاب، ده اجراء قانوني ومعانا لجنه من وزاره الصحه. ايوه بس افهم ايه سبب الاجراء القانوني ده؟ بلاغ من عصام الدين شكري بانك تسببت في وفاه زوجته لعرفي اثناء عمليه اجهاض. انا ما حصلش الكلام ده طبعا، وكل اللي كانوا موجودين ساعه الوفاه يشهدوا بكده، ده انا ما جيتش جنبها ولا لمستها خالص. طب ممكن سعادتك تيجي معانا نستكمل التحقيق في الاسم؟ ايوه ما عنديش مانع، بس المنظر كده ياثر على سمعه العياده. اتفضلوا حضراتكم وانا هبقى احصلكم على الاسم. مش هينفع مع الاسف يا دكتور ايهاب، في امر ضبط واحضار من النيابه. شيء اكثر من رائع، رفعت راسنا بصحيح الدكتوره نهى. اسمع يا دكتور عبد المجيد، النيوزويك بتقول عليها ايه؟ سمعني يا سيدي اتفضل. إن العالم المتحضر لم يكن يتصور أبدا أن مثل الدكتورة نهى أستاذة القانون الدولي بجامعة القاهرة يمكن أن توجد في العالم الثالث. لقد دافعت عن حقوق المرأة والطفل بشكل لم يسبقها أحد إليه. أهلا أهلا أهلا يا دكتورة نهى، كلنا في الجامعة والنقابة فخورين بيكي أوي أوي. الحقيقه يا دكتور عبد المجيد الفضل يرجع ليك انت اللي اديتني الفرصه دي. وانت تستاهلي احسن من كده يا دكتوره. انت الله الخط القطع، معلش اسمعوا يا جماعه، حد عنده مانع من اصدار قرار بتعيين دكتوره نهى رئيسه قسم؟ طبعا لا لا لا, لا طبعا. وفورا. انت انت كامل فتحي او سريع؟ ايوه سعادتك. خيري حضرت الضابط. ممكن تشرفنا سعادتك في موضوع كده في النيابة؟ موضوع ايه سعادتك؟ هتعرف هناك يا استاذ كامل. انا اسف، اسف اذا كنت صدعتك بحكايتي. بالعكس يا محمود، انا مبسوطة قوي لاني اول مرة اشوف انسان مخلص جدا في حبه كده. ويفيد بيه الاخلاص في زمن كله غدر وخيانة. ما تظلمش الزمن يا محمود، الزمن ملوش علاقة بتصرفات البشر، الزمن ما بيظلمش حد، احنا اللي بنظلم نفسنا. مش عارف والله يا اميرة، العيب فينا ولا في الظروف ولا في ايه بالظبط. تفتكر ايه سبب اتهام المدعو عصام الدين بانك اتسببت في وفاة المدعوة كوثر فهمي اثناء اجراء عملية اجهاض ليها؟ والله يا فندم ما عنديش فكرة، بس يعني بيتهيألي كده عشان يبعد التهمة عنه، لاني رفضت استقبال الحالة. ايوه بس كان واجب تبلغ السلطات المختصة. ما يا فندم الكلام ده لو كانت ماتت عندي في العيادة كنت بالتأكيد طبعا هبلغ السلطات المختصة، لكن دي ماتت على السلم وجنبي اكتر من مكتب واكتر من عيادة. تعرف الشخص اللي اسمه مكتوب على الكارت ده؟ كامل فتحي يا ابو سريع؟ لا خالص سعادتك. يعني عصام ما قدملكش الكارت ده لما جالك؟ اولا سعادتك انا لما بيجي لي حد بتوصيه باخد الكارت واخليه معايا، يعني لو كان زي ما بيقول كان زمان الكارت ده معايا انا مش معاه هو. ثانيا شهود العياده والتمرجي والممرضه يشهدوا باني ما لمستهاش خالص، وكمان يا فندم اصحاب وموظفين المكاتب اللي جنب العياده. ثالثا الطب الشرعي يقدر يبين اذا كان في تدخل طبي حصل ولا لا. دكتور ايهاب؟ لا ما افتكرش ان اعرف حد بالاسم ده. ولا عصام الدين؟ لا سعادتك. امال ازاي وصل الكارت بتاعك ليه يا استاذ كامل؟ يا فندم انا صاحب مكتب خدمات رجال اعمال ومحاماه في نفس الوقت، انا بعمل علاقات عامه للمكتب والكارت بتاعي موجود مع ناس كتير، كل الناس دي معظمهم انا ما اعرفهمش. هو انا متهم بايه بالظبط سعادتك؟ قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهيتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد، المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا بالحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلقين. يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تنشق طاقة وتعود فينا البراءة، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك يا عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلقين. جايز تفتح ببنها مندوق لحظة حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي وتعبنا من الحديد. قلب بريء منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.